أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته. هذا هو اليوم الثالث من أيام العيش في ظلال أنوار التنزيل وأسرار التأويل. واليوم بعون الله سبحانه وتعالى نستعينه عز وجل في مدارسة سورة القلم. وعندما نطالع سورة القلم نرى أن الإمام البيضاوي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه يقدم لها بأنها سورة مكية، وآياتها 52 آية، وهذه التقدمة تمثل منهجية مضطردة عند الإمام البيضاوي في التقديم المختصر والمركز لسور القرآن الكريم الذي يتناوله ويقدم بين يديه قبل تفسيره. ثم يذكر قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. فيتحدث عن أن نون اسم الحوت، ويتحدث عن بعض الأمور التي أغلب الظن أنها من الإسرائيليات، لأنها لم يرد فيها نص من كتاب ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقيقة من الهنات اليسيرة التي وقع فيها الإمام البيضاوي. ثم يقول: والقلم وهو الذي خط اللوح أو الذي يخط به، أقسم به سبحانه وتعالى لكثرة فوائده. ونحن نلمح في عبارات الإمام البيضاوي كما اعتدنا التركيز والتكثيف والعمق، فيذكر العلة، يمكن أن تفصل في علل متعددة، فيذكر أن سبب قسم الله سبحانه وتعالى بالقلم كثرة فوائد. ويتناول القراءات في هذا فيقول: وأخفى بن عامر والكسائي ويعقوب النون إجراء للواو المنفصل مجرى المتصل. فهو يذكر هنا بعض القراءات من ناحية الإظهار بين نون والواو التي بعدها، وبين الإخفاء كما ذكر. وإن النون الساكنة، يقول إن النون الساكنة تخفى مع حروف الفم إذا اتصلت بها، وقد روي ذلك عن نافع وعاصم، وقرئت بالفتح والكسر فصاد. وما يسطرون وما يكتبون، والضمير للقلم بالمعنى الأول على التعظيم، وبالمعنى الثاني على إرادة الجنس، وإسناد الفعل إلى الأدلة، وإجراؤه مجرى أولي العلم لإقامته مقامهم. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى عبر عن القلم ووصفه ب وما يسطرون إقامة لهذا القلم مقام الكائنات الحية، أو أن هذا عائد على أصحابه الواو، يعني الواو الموجودة فيه وما يسطرون، إما أن تكون عائدة على القلم إجراء للقلم الكائن الجامد مجرى العاقلات والكائنات الحية، وفي هذا من التعظيم ما فيه، أو أن الواو عائدة على أصحابه، يعني على الكاتبين بالقلم أو على الحفظة، وما مصدرية أو موصولة. والمعنى على هذا وما يسطرون، إذا قلنا إنما مصدرية فيكون المعنى وتسطيرهم أو وكتابتهم، فما هنا تكون بمعنى تكون مصدرية، وإذا كانت موصولة بمعنى الذي فيكون تكون دلالتها والذي يسطرون، يعني وكتابتهم التي يكتبونها. قوله سبحانه وتعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، جواب القسم. أين القسم؟ القسم الوارد في قوله تعالى والقلم وما يسطرون، كأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم، وهذا الجواب هو جواب لهذا القسم. والمعنى ما أنت بمجنون منعما عليك بالنبوة وحصافة الرأي، إذ كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم مجنونا، أو كيف يكون صلى الله عليه وسلم متهما بالجنون وهو صلوات ربي وسلامه عليه موحى إليه ومنبأ ومرسل، وهذه الصفات لا تكون إلا مع الفطانة والذكاء والحصانة الرأي وحصافة الرأي، والعامل في الحال معنى النفي. أين الحال هنا؟ وأين صاحب الحال؟ وأين العامل الذي عمل في الحال النصب؟ الحال هنا هو كلمة بمجنون على تقدير انتصابها، لأنها في موضع نصب على الحال منع من ظهور النصب حرف الجر الزائد وهو الباء. وصاحب الحال من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعنى ما أنت يا محمد منعما عليك مجنونا، إذ كيف تكون مجنونا وأنت صاحب الرسالة وصاحب النبوة، والعامل فيها النفي ما أنت. وقيل بمجنون الباء لا تمنع عمله فيما قبله لأنها مزيدة، وهذا خلاف بين البصريين والكوفيين في هذه المسألة، وفيه نظر من حيث المعنى. وهذه الإشارات التلغرافية اليسيرة التي يتناولها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه هي التي تحتاج منا مرة بعد مرة أن نتابع آراءه في قضايا متعددة، مثل قضية ترجيحه باللغة، ومثل قضية وقوفه عند السنن ونحو ذلك. قوله سبحانه وتعالى وإن لك لأجرا على الاحتمال أو البلاغ، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إن لك لأجرا يا رسول الله على احتمال مشاق الدعوة أو على مجرد بلاغ هذه الدعوة وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا البلاغ ليس مجرد أي بلاغ، بل هو مطلق هنا ومقيد في مواطن متعددة من القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالبلاغ موصوف أيضا بأنه مبين ومستكمل لشروط إيصال الرسالة إلى المدعوين على الوجه الذي يفهمونها حق الفهم. غير ممنون يعني غير مقطوع أو غير ممنون عليك من الناس، فإنه تعالى يعطيك بلا توسط. لاحظوا معي إخواني الكرام أخواتي الكريمات، لاحظوا معي هذا الاختصار وهذا التركيز الذي يتناوله الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه. لماذا دلت الكلمة هذه على هذين الفرعين من المعنى؟ غير ممنون يعني غير مقطوع، على أساس أن المن بمعنى القطع، أو غير ممنون يعني غير ممن وممتن به عليك من الخلق، لأن هذا العطاء هو هبة لدنية من الله سبحانه وتعالى. يعني أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاغ رسالته وبعثه بالنبوة والرسالة ليس فيها واسطة لأحد، وإنما هي فضل محض من الله سبحانه وتعالى، ومحض عطاء خالص من ربه عز وجل. نلاحظ هنا أيضا مما يفيدنا في صناعة المفسر كيف أن الإمام البيضاوي يتعامل مع المفردات اللغوية ويتعامل مع دورانها ودلالاتها المتعددة، وينزلها على معنى الآيات بصورة رشيقة وصحيحة، لأنه متمكن في البيان بهذه الصورة. ولعل أخانا الشيخ عبد العزيز سأل في المحاضرة قبل الماضية عن منهجية الإمام البيضاوي في التعامل مع المفردات اللغوية، ووعدت أننا سنمر على نقاط متعددة في هذا الجانب، فيمكن أن نلتقط هذه النقاط اليسيرة ونجمعها بعضها إلى بعض حتى نتصور كيف يتعامل الإمام البيضاوي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه مع مفردات اللغة وتوظيفها في القرآن الكريم. هذه فكرة أيضا يا إخواني وأخواتي تصلح أن تكون دراسة. قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، إذ تتحمل من قومك ما لا يتحمل أمثالك، يعني تتحمل من قومك من البلاء والإيذاء وتصبر على ما يصنعون معك ما لا يتحمله غيرك من الأنبياء، فضلا عن باقي البشر وعموم الناس. ولقد بلغ هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا، يعني قرأتم عنه وسمعتم عنه كثيرا بلا شك، حتى إن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تمسح التراب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ألقوه على ظهره ورأسه وهو صلى الله عليه وسلم يعني يقول لها: لا تبكي فإن الله مانع أباك. وحتى وصل بهم أن وضعوا سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي الله عز وجل. وفي هذا من الزاد والبلاغ للدعاة والمصلحين والسائرين على طريق الله عز وجل ما فيه: إذ أوذي أكرم خلق الله عز وجل، وابتلي أحب الناس إلى ربه سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم، فما لان وما استكان. وصدق من قال: دنيا المجاهد كلها محن لصهر رجالها، الشوق ملء سهولها والورد فوق هضابها. فالمسلم طالب بأن يستفيد من هذه الدلالات وهذه المعاني وينزلها على واقع الحياة حتى يستطيع أن يواصل بلاغ رسالة الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمع عموم الدعاء وأهل العلم والمبلغين أو الموقعين عن رب العالمين من باب أولى. وسئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، ألست تقرأ قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون؟ قوله سبحانه وتعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي أيكم الذي فتن بالجنون، والباء زائدة وتقديره في غير القرآن أيكم المفتون، يعني أيكم الذي أثر فيه الجنون، أو بأيكم الجنون، على أن المفتون مصدر كالمعقول والمجنون، أو بأي الفريقين منكم، لمجنون بفريق المؤمنين أم بفريق الكافرين. هذه التقديرات كلها واردة على هذا المعنى، ويخرج عليها هذا اللفظ الكريم، أي في أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم، بفريقكم فريق الكافرين، أو بفريقهم فريق المؤمنين يوجد هذا المجنون، أنتم بذلك أدرى وأعلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهم المجانين على الحقيقة الذين يضلون عن سبيل الله عز وجل، هم المجانين حقا، لأنهم ضلوا عن طريق الهدى وحادوا عن الصراط المستقيم، ولو حملوا أعلى الشهادات وأرقى الدرجات. وهو أعلم بالمهتدين، أي الفائزين بكمال العقل. لماذا يقول الإمام البيضاوي، لماذا يفسر قوله سبحانه وتعالى المهتدين وهو أعلم بالمهتدين، لماذا يفسره بأنهم الفائزون بكمال العقل؟ ألا تلمحون معي أن الإمام البيضاوي هنا يوظف السياق في ترجيح المعنى؟ المقصود بالمهتدين الهداية العامة، الهداية للإسلام، فلماذا حملها الإمام البيضاوي على كمال العقل كما ذكر؟ لأنه اعتمد على دلالة السياق هنا، وهذه الدلالة، دلالة السياق، دلالة مؤثرة ودلالة لها فائدة كبيرة، خاصة فيما يقع بين المفسرين من اختلاف، وهذه أيضا يمكن أن تصلح فكرة بحثية، يعني الترجيح بدلالة السياق عند الإمام البيضاوي، دراسة وصفية تحليلية نقدية، يمكن أن يصك هذا العنوان بهذه الطريقة. فلا تطع المكذبين، تهييج للتصميم على معاصاتهم، تهييج يعني تحريض و يعني حفز على التصميم على معاصاتهم، على مخالفتهم والبعد عنهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعبر عن هذا المعنى بقوله تلاينهم بأن تدع نهيهم عن الشرك أو توافقهم فيه أحيانا، فيدهنون أي فيلاينون لك بترك الطعن والموافقة، والفاء للعطف، أي ودوا التداهن وتمنوا، لكنهم أخروا دهانهم حتى تدهن أنت، فرتب هذا على هذا، أو للسببية، أي ودوا لو تدهنوا فهم يدهنون حينئذ. فالواو الفاء هنا إما أن تكون للعطف مع الترتيب أو للعطف مع السببية، أو ودوا الدهانك، فهم الآن يدهنون طمعا فيه، يعني هم يلاينون معك مثلما كانوا يصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول له سل من بناتنا أجملهن فهي لك، ومن مالنا أزكاه فهو لك، وإن أردت ملكا وسلطانا ملكناك علينا، حتى يردهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعبارة الثورة المشهورة، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وفي امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من ادهانهم ومتابعتهم أو الملاينة معهم مبدأ عقدي يتعلم منه الدعاة على مر الأزمان وكر الأعصار، حتى إن أبا لهب نفسه أو إن أبا طالب عفوا هو الذي نطق شعرا بعد هذا الموقف فقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المسبة أو أخاف مذمة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن يصلوا إليك بأسرهم حتى وسد في التراب دفينا. واختيار الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه أن الفاء أقصد في قوله تعالى فيدهنون، إما أن تكون عاطفة مرتبة وإما أن تكون سببية، فرق في المعنى بين الدلالتين، أي أنهم يتوقعون أن تدهن فيبدأ فيدهن لك، أو ينتظر ادهانك لهم وملاينتك لهم فيليلون ويدهنون لك صلى الله عليه وسلم. قوله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف في الحق والباطل، وهذه تنافي صفة الإنسانية السوية والفطرة الراشدة، لأن صاحب الحق لا يحتاج في إثبات حقه إلى كثير من الأيمان، ولكن الضعيف هو الذي يحتاج إلى كثير من الأيمان حتى يثبت لمن أمامه صدقه وبراءة صفحته. مهين أي حقير، حقير الرأي من المهانة وهي الحقارة، ليس بالضرورة أن يكون حقيرا في شخصه فحسب، بل يمكن كذلك أن يكون حقيرا في رأيه وفي مكانته. هماز عياب، والهمز واللمز بما فيهما من حركات العين أو الخد أو الإشارة بأي جزء من الوجه، يعني هذه أيضا من الصفات التي تنافي الفطرة السوية الراشدة. مشاء بنميم يعني نقال الحديث على وجه السعاية، على وجه السعاية. مشاء بنميم، انظروا إخوان الكرام أخوات الكريمات، جمعت الآيات الكريمة أخص الصفات التي الواحدة فيها لو توفرت في إنسان لكانت كفيلة بإنقاص مكانته وإيضاح حقارته وحقارة رأيه، فكيف لو اجتمعت كلها في شخص واحد. مناع للخير، يمنع الناس عن الخير من الإيمان والإيقاف والإيقان عفوا والعمل الصالح، وليس وراء هذا الجفاء والجحود من درجة، فهو لا يمتنع عن الإيمان بل يمنع غيره من الإيمان، ولا يتوقف عن الإيقان بل يمنع غيره كذلك من الإيقان، ولا يتوقف عن العمل الصالح بل يمنع غيره كذلك من العمل الصالح. والآيات الكريمات هنا وفي السورة السابقة والسورة اللاحقة وفي جميع آيات القرآن الكريم يمكن أن تنزل على الواقع بصورة توشك الآيات نفسها أن تدل على أشخاص بأعيانهم، لولا أن هذا الكتاب خالد خلود السماوات والأرض وباق ما بقيت الأرض والحياة. يعني هذه الصفات وغيرها من الصفات عندما تستطيع وأنت مفسر مجرب تستطيع أن تنزلها على الواقع فتراها تتجسد في أشخاص تراهم وتكاد الآيات تنطق بأسمائهم، لولا أن هذا الكتاب الكريم هو كتاب صفته صفة الخلود. جمعت مرة منهجية المنافقين، منهجية القرآن في التعامل مع المنافقين في ضوء الأزمة المعاصرة في بلد من البلاد. فبعد أن رتبت الآيات ترتيبا زمانيا وترتيبا موضوعيا، اتضحت الصورة بشكل يعني الحقيقة باهر، وبشكل يصرخ بأن هذا الكتاب كلام الله عز وجل الذي يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقلت في نفسي: تكاد الآيات والله أن تنبئ عن أشخاص بأعيانهم وعن أسماء بذواتهم لولا أن هذا الكتاب الكريم هو كتاب الزمان كله وكتاب المكان كله وكتاب البشرية كلها، امتد طولا حتى شمل آباد الزمن، وامتد عرضا حتى انتظم آفاق الأمم، وامتد عمقا حتى شمل أمور الدنيا والآخرة. لولا أن هذا الكتاب وكتاب الزمان والمكان والأفراد لا أوشكت الآيات أن تنبئ عن الأشخاص بأسمائهم وذواتهم. معتدل أي متجاوز في الظلم، أثيم أي كثير الآثام. والعبارات المختصرة التي يقولها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه يمكن أن تفصل وأن توسع. فمثلا أثيم الذي عبر عنها بأنه كثير الآثام، كأنه يريد أن يقول إن هذه الكلمة صيغة من صيغ المبالغة على وزن فعيل، فهو كثير الآثام، فاستغنى عن هذا التطويل بقوله كثير الآثام. نعم، عتل يعني جاف غليظ، من عتله إذا قاده بعنف، وعتل وتل قريبان في المعنى لأنهما قريبان في البناء. بعد ذلك يعني بعدما عدد مثالبه السابقة التي كل مثلبة منها كفيلة بأن تسقط الرجل من رجولته والمرأة من أنوثتها والإنسان من إنسانيته وبشريته. زنيم يعني دعي، مأخوذ من زنمتي الشاة، وهما الفصان اللذان يكونان في عنق الشاة، وهما المتدليتان من أذنهما وحلقهما. قيل هو الوليد بن المغيرة، ادعاه أبوه بعد 18 من مولده، وقيل الأخنس بن شريق، وأصله من ثقيف وعداده في زهرة، يعني هو من قبيلة ومعدود في قبيلة أخرى، فكأنه لصيق بها وليس من أصولها. وهذا في البشرية بصفة عامة وعند العرب بصفة خاصة من المذمات والمثالب التي يعير بها الإنسان. ولذلك يعني جاء التشريع الحنيف بالحفاظ على النسب والحفاظ على كما حافظ على النفس، حافظ على المال، حافظ كذلك على أصول الأنساب وعدم اختلاطها بصورة أو بأخرى. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. لاحظوا معي إخوان الكرام إخوات الكريمات، هذه المفردات أن وما فيها من قراءات، الجمع بين المال والبنين. لاحظوا معي كذلك قوله سبحانه وتعالى: تتلى عليه آياتنا أساطير الأولين سنتمه الخرطوم. وهذا كله سيتضح معناه من خلال هذا السياق الكريم. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، قال ذلك حينئذ لأنه كان متمولا مستظهرا بالبنين من فرط غروره، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. هذا على سبيل المن، أن يسر الله عز وجل له المال فلم يحتج إلى الرحلة ولا الاغتراب، وأن جمع حوله البنين الشاهدين الذين لا يسافرون، فجمع له بين المال والبنين والوطن، وهذا فيه من الإنعام والإكرام ما فيه، ومع ذلك لم يسجد لله سبحانه وتعالى سجدة. وهذا أيضا في مثل هذه السورة الكريمة، أن كان ذا مال وبنين، أي ألأن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني بدل أن يستخدم نعم الله عز وجل في شكر الله سبحانه وتعالى، إذا به يستخدم نعم الله عز وجل لتكون سببا في الصدود لنفسه عن الله، وللصدود والوقوف بين الناس وبين الدلالة على الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى قال أساطير الأولين، أي قال ذلك حين كان متمولا مستظهرا بالبنين من فرط غروره، لكن العامل مدلول قال لا نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني العامل في هذه الجملة الكريمة ليس لفظ القول، يعني لم يقل هذا لأنه رزق بالبنين والأموال، ولكن العامل هو الدلالة، فكأن سبب صده عن سبيل الله أنه استعمل نعم الله في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله، ويجوز أن يكون علة لا تطع، يعني لا تطع يا محمد هذا الذي أنعمنا عليه وكان هذا الإنعام سببا في صده عن سبيل الله، بدل أن يكون عاملا معينا على التعرف إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من روائع القرآن الكريم. وقل يا إن كان ذا مال وبنين بالكسر، على أن شرط الغنى في النهي عن الطاعة كالتعليل بالفقر في النهي عن قتل الأولاد، أي في قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني إيه؟ يعني قيد غير مراد، يعني إذا لم نخش الفقر يمكن أن نقتل أولادنا، لا، هذا القيد غير مقصود. ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة النور فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. وقبله قوله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هل هذا الشرط مقصود؟ هل هو هذا قيد؟ لا، هو قيد لبيان الحال الغالب على واقع البيئة العربية، لأنهم كانوا يكرهون بناتهم على البغاء، فنزلت الآية الكريمة كذلك. ومثل قوله سبحانه وتعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلاب في حجوركم، ففي حجوركم هل هو شرط بمعنى أن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هل لو كانت الربيبة ليست في حجر الزوج بل كانت في بيت أعمامها أو بيت خالاتها يجوز للزوج أن يتزوجها؟ لا، فهذه الشروط فصلها الأصوليون بصورة واضحة وأشبعوها علما وكلاما. سنسمه يعني سنكويه أو سنعلمه بالكي على الخرطوم، والخرطوم هنا المقصود به الأنف، وقد أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقي أثره، وقيل هو عبارة عن أن يذله غاية الإذلال كقولهم جدع أنفه، لأن السمة على الوجه سيما على الأنف شيء ظاهر، أو نسود وجهه يوم القيامة. ودعونا إخوان الكرام أخوات الكريمات نتوقف عند عدد من النقاط هنا. سنسمه بمعنى سنعلمه، هل الوسم على الحقيقة أو الوسم على المجاز؟ يكون الوسم على الحقيقة إذا ظهر في مثل هذا في مثل الوليد، ويكون وسم على الحقيقة إذا كان المراد به جرحا على الأنف كما قالت الآية الكريمة، ويكون على المجاز إذا كان المراد الإذلال، وتكون هذه العبارة عبارة دالة على الإهانة والتحقير، لأن العرب عرفنا من أساليبها في بيانها أنهم يعرفون أن أشرف ما في الإنسان الوجه، وأعلى ما في الوجه الأنف والجبهة، ولذلك يعبرون عن العزة بشم العرانين كما قال حسان في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شم العرانين يعني أنوفهم، كما نقول في العامية هذا إنسان أنفه في السماء، هذا إنسان عزيز في موطن المدح، أو إنسان متكبر يعني مرتفع لأنه يضع أنفه في السماء. فيمكن أن يحمل الكلام على الحقيقة، ويمكن أن يحمل الكلام على المجاز، والذين يتحسسون من الحديث عن المجاز نقول المسألة فيها تفصيل كبير، حتى ما نقل عن شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه راجعته، وكنت يعني أتعجب من هذا النقل، فلما راجعته في أصوله عرفت أنه ينكر المجاز في نقاط معينة، مجاز في آيات الصفات، المجاز في الأبواب التي تفتح شبها على العقيدة، أما المجاز اللغوي بصفة عامة فلا ينكره ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه، وكان سابقا لزمانه، وهو ظاهرة من الظواهر البشرية العلمية التي تستحق الدراسة والتوقف طويلة. ثم وجدت هذا الكلام قد يعني سطره الدكتور عبد العظيم المطعاني شيخنا الكريم يعني رحمه الله رحمة واسعة في رسالته في الدكتوراه عن المجاز عند ابن تيمية، والدراسة هي رسالته في الدكتوراه وموجودة على مواقع الشبكة العنكبوتية. إذن السمة إما أن تكون على الحقيقة وإما أن تكون على المجاز، حقيقة بمعنى أنه يعلمه سبحانه وتعالى يجرح أنفه، أو على المجاز إذا أريد بها الإذلال والإهانة المعنوية وليست المهانة الحسية فحسب. هنا يلفت نظرنا كذلك اختيار القرآن الكريم لكلمة على الخرطوم. هل الإنسان له خرطوم؟ لا، الخرطوم للفيل، أو الخرطوم أنف الخنزير. إذن فلماذا استعار القرآن الكريم هذه المفردة وعبر بها عن الإنسان؟ لأن هذا الإنسان الذي كرمه الله عز وجل وأعلى مقامه في عليين إذا كان عابدا لله، هو نفسه الإنسان الذي أنزل نفسه أسفل سافلين عندما تنكب صراط الله المستقيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فالله سبحانه وتعالى شرط العزة والأنفة والعلو والكبرياء المحمود للإنسان عندما يكون على صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. وأما إذا تنكب صراط الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى يجعل منزلته أقل، لا من منزلة الإنسان بل أقل من منزلة الحيوان، وهذا من فيض عدل الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل خلق خلقا منوعين، خلق ملائكة عابدين وليست لهم شهوات ولا رغبات، وخلق كائنات بهيمية لها شهوات وليس لها عقل، وخلق الإنسان مزيجا بين العقل والشهوة، فإذا غلب عقله شهوته كان أعلى من الملائكة، وإذا غلبت شهوته عقله كان أحط من الحيوان، وهو الذي حكم بذلك على نفسه بدون أي ظلم أو جور. إنا بلوناهم، أي بلونا أهل مكة شرفها الله وحرسها. بلوناهم كما بلونا أهل مكة بالقحط، يعني بلونا أهل مكة بالقحط كما بلونا أصحاب الجنة أي البستان الذي كان دون صنعاء بمسافة قريبة بفرسخين كما يقول. وهذه الجنة يذكر الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه أنها كانت قريبة من صنعاء في اليمن، وكان لرجل صالح وكان ينادي الفقراء وقت الصرام يعني وقت الحصاد، ويترك لهم ما أخطأه المنجل وما ألقته الريح أو بعد من البساط الذي بسطه تحت النخلة، فيجتمع لهم شيء كثير. يعني تلاحظوا من هذا التعامل لونا من ألوان التسامح والتياسر والسهولة وحسن التعامل، فيترك لهم يعني ما سقط من المنجل المحش هذا أو الذي يقطف الأشياء، كل بلد يسميه باسم معين، ويترك لهم الذي بعد عن البساط، بعد عن يعني يحصدون من النخيل والأشجار يضعون تحتها بسطا وفرشا، فما بعد عنها هم يلتقطونه ويغتنمون منه، فيكون لهم ويجتمع لهم شيء كثير. فلما مات قال بنوه إن فعلنا ما كان يفعله أبونا ضاق علينا الأمر، فحلفوا ليصرمنها. وشوفوا يا أخواني وأخوات الكريمات، شوفوا تعبير القرآن الكريم، ليصرمنها ليس لا يجمعن ثمرها أو لا يأخذونها، لا، صرام بمعنى القتل، وفيه من الدلالة النفسية ما فيه. نعم، سنأتي إن شاء الله بعد يعني قليل، بعد دقائق معدودة، للحديث عن الأسئلة الموجودة ونجيب عنها قدر المستطاع بعون الله عز وجل. أنا أريد أن ألفت نظر إخواني الكرام وأخواتي الكريمات إلى الزاوية النفسية في التعبير القرآني، وهذه فكرة ذكرتها في المحاضرة الماضية وأؤكدها الآن. لو أخذنا الجانب النفسي في تفسير أنوار البيان، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لخرجنا بشيء كبير. سجلوا هذه النقاط لعلها تفيدنا في دراسة أو في كتابة إن شاء الله. الفرق بين لا يقع النهى، لا يجمع النهى، لا يحصد النهى، وبين لا يصرم النهى. الصرم يعني الاجتثاث، يعني كأن الكلمة الكريمة تعبر عن الدلالة النفسية بأنهم لو استطاعوا أن لا يتوقفوا عند جني الثمار، بل أن يقطعوا أصل الثمار والشجر نفسه، يقطعوا الشجر نفسه من جذوره حتى يحولوا بين الفقراء وبين العطاء لفعلوا. فهذا يدل على الحرص وكزازة النفس بصورة كبيرة، وهذه الزاوية الحديث عنها في القرآن الكريم قليل، على الرغم من خصوبتها وعلى الرغم من غناها في القرآن الكريم. والقرآن الكريم يخاطب أول ما يخاطب النفس البشرية، حتى هذا البيان القرآني المقصود منه التأثير على النفس البشرية حتى تقبل على الخير وتقلع عن الشر. فلا يفوتكم هذا الباب ولا تعدوكم هذه الزاوية. ننتهي من يعني آيات أصحاب الجنة ثم نطالع الأسئلة، فمن كان لديه استفسار يمكن أن يجهزه من الآن مداخلة أو كتابة، وأنا أتابع إن شاء الله. قوله سبحانه وتعالى إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ليقطعنها داخلين في الصباح ولا يستثنون، يعني ولا يقولون إن شاء الله، وإنما سماه استثناء لما فيه من الإخراج، غير أن المخرج به خلاف المذكور، والمخرج بالاستثناء عينه، أو لأن المعنى معنى لا أخرج إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله، واحد. فهم عبر القرآن الكريم عن قولهم بقوله سبحانه وتعالى ولا يستثنون، يعني ولا يقولون إلا أن يشاء الله، لأنهم أصلا لو حضر الله في أذهانهم لما وقع هذا السوء وهذا الخبث وهذا البخل وهذه الفزازة في نفوسهم أبدا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ألا تلاحظون معي علاقة كبرى ووشيجة عظمى بين لا يصرم النهى وبين الصريم؟ إن الجزاء من جنس العمل، حتى في العبارات والمفردات، حتى في الكلمات التي تقولها من فمك أدينك كما يقول المثل العربي. ومن عدالة الله سبحانه وتعالى ومن روعة هذا القرآن الكريم أن من سنن الله عز وجل الماضية أن الجزاء من جنس العمل إن كان في الدنيا أو في الآخرة. لاحظوا معي هذا التناسق بين قوله تعالى ليصرمنها مصبحين وبين قوله تعالى فأصبحت كالصريم. لماذا الصريم خاصة؟ لأنه يتناسب لفظا وبناء مع ليصرمنها. ويزيد عليه أنهم قالوا ليصرمنها أي مستقبلا مصبحين متلبسين بالصباح، فبدأت العقوبة قبل أن يقوموا من نومهم. إذا كنتم تعتمدون على قوتكم فقوتكم تنام، والله حي لا ينام، والله سميع بصير. وإذا عزمتم على الاستقبال فإن أمر الله قضي ومضى فطاف عليها. لاحظوا في هذا التعبير، يعني هذه التراكيب البنائية ما ينبغي أن تفوت طالب التفسير، وما ينبغي أن تمر عليه كما تمر على أي دارس أو قارئ، لأن عمل الباحث في التفسير والمفسر الذي يصنع نفسه، لأن عمله قائم على لمح هذه الإشارات ولمح هذه الاستنباطات. هم تحدثوا بالمضارع وتحدث الجزاء بالماضي، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. هم قالوا لا يصبحن، فقال الله تعالى فأصبحت كالصريم. هذا شيء مهول وشيء مخيف وشيء مرعب، لأنك تنام والقوي القادر لا يغفل ولا ينام، ولأنك تغفو ويأخذك سنة وهو عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. فاربط نفسك بالله عز وجل الذي لا يغيب ولا ينام ولا يغفل وهو سميع بصير، حتى لو كنت فطير الرأي، حتى لو كنت قليل الحيلة، حتى لو كنت قليل المال كثير العيال رقيق الحال، فأنت مربوط بالغني الذي لا يفتقر والقوي الذي لا يضعف والعزيز الذي لا يزل، وهكذا. فمن كان وصله بالله سبحانه وتعالى لا يبالي بالدنيا كلها ولو قسمت بين يديه، ولا يخاف الدنيا كلها ولو كانت على عقبيه. لا يخاف لأنه يعلم أن الله حي لا يموت. قوله سبحانه وتعالى فأصبحت كالصريم، كالبستان الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه شيء. لحظة التناسب في اللفظ والتناسب في المعنى، بين أنهم يريدون أن يغيروا سنة أبيهم في العطاء فلا يتركوا العفو والفضل والما فيه مسامحة وميسرة، يصرمنها صرما ويقطعنها قطعا، وبين فأصبحت كالصريم كالبستان الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه شيء. فعيل بمعنى مفعول، فأصبحت كالصريم، صريم يعني فعيل بمعنى مفعول، يعني الصريم بمعنى مصروم. أو كالليل باحتراقها وسودادها. يا سلام، هذه دلالة أخرى مضافة إلى دلالة القطع، يعني هذه الثمار صارت مقطوعة وصارت أصولها سوداء مظلمة، وهذا لا يتأتى إلا من استخدام المفردة القرآنية الصريحة. يعني لو استخدم القرآن الكريم المقطوع لما دل إلا على القطرة، ولو استخدم البهيم لما دل إلا على الظلام. فالإعجاز القرآني في بيانه أن يستخدم مفردة واحدة تدل على معنيين في آن واحد، وهذا من التكثيف إن صح التعبير والعمق البياني الذي يتناسب مع عظمة هذا الكتاب الكريم. أو كالنهار ببيضاضها من فرط اليبس سيما بالصريم، لأن صريم تدل على المعنى وتدل على عكسه، لأن كل منهما ينصرم عن صاحبه يعني ينقطع وينفرط. أو كالرمل فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم، وفيها قراءة أن اغدوا على حرثكم، أن اغدوا على حرثكم بأن اخرجوا إليه غدوة، وتعدية الفعل بعلى أن اغدوا على حرثكم هو الأصل في غدا يتعدى بإلى أو بعلى، ها؟ يتعدى بإلى أو بعلى، غدا إلى، غدا إلى الحديقة، غدا إلى الجامعة، غدا إلى الدار، غدا إلى المكتب، غدا إلى المزرعة. إنما استعمال على بدل إلى، وهذا تتابعه بقوة في كتاب الجنى الداني في حروف المعاني، ها؟ الجنى الداني في حروف المعاني. حروف المعاني هذه هي الحروف يعني التي يمكن أن تدل على دلالات متعددة عندما ترتبط بغيرها. والفرق بينها وبين حروف المباني أن حروف المباني هي جزء من بناء الكلمة العربية، مثل الراء والجيم واللام في كلمة رجل. أما حروف المعاني فهي الحروف المستقلة لكن لا يظهر معناها إلا في السياق، مثل في والباء ومن وعن وعلى وإلى وغير ذلك. هذا تشبع منه إذا قرأت كتاب الجنى الداني في حروف المعاني. طيب، ما رأيكم أن نتوقف قليلا حتى لا نطيل عليكم، ونرى الأسئلة المطروحة ثم نعود إن شاء الله. من كان لديه مداخلة يتفضل مشكورا مباشرة، ومن لم يكن لديه سأتابع كتابتكم. من أراد أن أحسن الله إليكم جميعا وجزاكم كل الخير. أختنا إيمان، ليس مما يتعارض مع كون الفاء سببية أن الفعل بعدها مرفوع بثبوت النون وليس منصوبا فادما؟ طبعا مخرج على رأي من أراء النحاة وليس كل النحاة. تعرفون أن هناك مدارس كبرى في النحو، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، والإمام البيضاوي يذكر المعنيين على الطريقتين. نعم، هل يمكن أن نستشف مما ذكرتم بالأمس والآن أن وضع الحرف نفسه في كلمات القرآن من حيث صفاته ومخارجه له وقع في الأداء من جهة المعنى كما هو الحال؟ طبعا طبعا أخونا عمر، أحسن الله لك، هذا حقيقي وواقع يا سادة. والله كلما نتعمق في هذا الكتاب كلما يزداد يقيننا بأنه كتاب الله عز وجل، ولا نستطيع أن ندرك هذا العمق إلا إذا تسلحنا بأدوات البيان، أن ندرس الأساليب البيانية، ندرس ما يتعلق ببيان القرآن الكريم، لأن من ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن حرم انحرف، كما يقولون لا يدرك الشوق إلا من يكبده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. أنا أدعو أخي عمر أن يتابع هذه الفكرة وتشبع منها في تفسير الكشاف، وتشبع منها في الجوانب التطبيقية في تفسير الظلال عند شهيد القرآن سيد قطب رضي الله عنه وارضاه. هذا ما يسميه الجرس الصوتي الذي ألب الناس الدنيا عليه ولم يدركوا مراده، وتراه في التصوير الفني في القرآن الكريم أيضا، وفي مشاهد يوم القيامة لصاحب الظلال رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. نعم، يعني مثلا إذا أخذنا قوله سبحانه وتعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، اختيار كلمة اثاقلتم هذه مناسب تماما للثقل النفسي الموجود عند من يدعى إلى الجهاد فيترنح كأنه ملتصق بالأرض، كأنه صاحب جسم ثقيل لا يستطيع أن يقوم من مقامه. وعبر صاحب الظلال عن هذا تعبيرا رائقا في منتهى الجمال، أدعوكم أن تطالعوا. عمر، لو تابعت هذا ستنتج في هذا دراسة فيها طبعا كلام كثير، وأنصحك بأن تقرأ في الكشاف للزمخشري وفي ظلال القرآن لسيد قطب وفي اللمسات البيانية لدكتور فضل السمرائي وغيره ممن عنوا بهذه المسألة حتى تتكون ونموا هذا الحس لديكم، لأنه يشعل في نفوسنا البيان القرآني، والبيان القرآني هذا مفتاح القلوب، فيه علاقة بالزاوية النفسية، علاقة بالزاوية التأثيرية، ولذلك الذي يتمكن في البيان العربي يتمكن من فهم القرآن. وكما ذكرنا في أول محاضرة كيف أن الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه كيف تمكن من العربية وكتب فيها بهذه الصورة. وكان لي شيخ طبيب مبهور بالقرآن وبيان القرآن، كان يقول وهو يعلمنا: إذا رأيت شيخا أو أستاذا جامعيا لا يحسن البيان لا أقبل منه لا فتوى ولا علما، لأنه إذا لم يحسن البيان لم يحسن الفهم، الذي لا يقيم الجملة العربية لا يمكن أن يفهم معناها فهما كاملا. طيب أختنا إيمان، أحسن الله إليك، كيف تأتي أن بالهمزة المفتوحة بدءا في قوله تعالى أن كان ذا منها رائع، والله ما شاء الله عليك، وهي لا تأتي إلا في وسط الكلام. هي هنا على تقدير ألا أن لأن، فهي ليست في أول الكلام، وهي هنا ليست أن المخففة من إن، ليست من أخوات إن، بل هي دالة على السببية، والمعنى ألأنه كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ما شاء الله عليك إيمان، أحسنت، هذا رائع. نعم، أخونا عمر يقول: أنا المغرب باحث الدكتوراه في التفسير اللغوي بالغرب الإسلامي وحاصل على ماجستير في الرياضيات وأستاذ لها. أحسن الله عليك، جزاك الله كل الخير، بل أنت الذي أثرتنا بكرمك، أنا قرأت مسترسلا على غير يعني تعمد، أنت الذي أثرتنا يا عمر، وأنا أدعوك إلى أن تواصل بهذه الطريقة وبهذه الروح، لأن الذي يجمع بين العلوم التطبيقية ويتمكن في علوم العربية ينتج لنا شيئا مهندسا، شيئا بديعا، شيء من زاوية جديدة ليس عند كثير من الناس ممن ألفوا البيان العربي بصورته الرتيبة. نحن نريد البيان العربي الصارخ الذي ينادي على النفس البشرية من داخل النفس البشرية فتوقن أن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، أختنا إيمان، هل يمكن أن تكون نون ولا يستثنون بمعنى أنهم أقسموا أن يقطعوا كل ما فيها من ثمار بدون استثناء أي من ثمارها؟ نعم، هذا وارد أيضا، حسن الله إليك وزادك فهما وعلما. فعدم الاستثناء إما أن يحمل على أنهم لا يصرمنها ولا يقولون إن شاء الله، ويحمل أيضا على أنهم لا يصرمنها جميعا ولا يتركون لهم شيئا، وهذا من إعجاز البيان في القرآن الكريم. طيب، إذا كانت هذه أسئلتكم فيسأل الله أن يديم عليكم نعمته ولطفه وفضله، ونتابع إن شاء الله وما تبقى من السورة الكريمة، وأنتظر أيضا مداخلاتكم إما بصورة مباشرة وإما بصورة مكتوبة، ونحن جميعا يعني نتعلم ونستفيد، وما كان عندي فيه من علم أقوله لكم بلا تردد، وما لم يكن لي فيه علم أطالع فيه وأعود لكم في المرة القادمة إن كان في العمر قادم إن شاء الله. قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فانطلقوا وهم يتخافتون، يعني يتشاورون فيما بينهم. طيب لماذا لم يقل القرآن الكريم وهم يتشاورون؟ لأن المشاورة هنا ليست مشاورة طبيعية، بل مشاورة فيها اختفاء من النفس البشرية نفسها، يعني كأنه يعلم أنه يقول شيئا غير سوي غير رشيد، فيخفي ويتخافت حتى وهو يعلم أنه لا يتحدث إلا إلى أصحاب الجنة وإلا إلى إخوانه الذين يعرفه ويعرفونه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الوازع والنازع داخل النفس البشرية هو نازع قوي، وهو سبيل من سبل عود الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ناداك فعد من قريب حتى لا يطول بك الأمد. وأي حسام لم تصبه كلالة، وأي جواد لم تخنه الحوافر. من منا لا تتعثر خطواته أو لا تثقل أقدامه وهو يتحرك، لكن كما يقولون لا بأس بالنوم لكن لا تكن طويل الغيبة. يعني واحد يغفو يقصر هذا طبيعي وارد، لكن أن يدوم على هذا، هذا هو الذي نخاف منه على أنفسنا. ونحشر أنفسنا بين طلاب العلم وأهله حتى إذا ما نمنا أيقظونا، وإذا ما غفلنا ذكرونا، وإذا ما بعدنا نادوا علينا من قريب أن الطريق من هنا، فنعود جميعا إلى طريق الله سبحانه وتعالى وإلى صراطه المستقيم. فانطلقوا وهم يتخافتون، يعني يتشاورون فيما بينهم. وخفي وخفت وخفد بمعنى الكتم. لاحظ هنا هذا أيضا تراه في الجنة الداني في حروف المعاني بصورة كبيرة، العبارة عن خفي وخفت وخفد، هذا التقارب في الحروف هذا له دلالة، والقراءة فيه تنمي عند الإنسان اللائقة البيانية بصورة كبيرة. وأنا أنصح كذلك بأن يكون لنا كتاب أم ورأس في البلاغة القرآنية، وأن يكون لنا كتاب في مفردات القرآن. يعني لو توفرنا على كتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني وقرأناه كما نقرأ الورد العلمي، كما للقرآن ورد يقرأ، وللسنة ورد تجرب، وللشعر عند بعض الناس ورد، يعني يكررون محفوظاتهم بين مرة وأخرى، فينبغي أن يكون لك ورد علمي، كتاب ترجع إليه وتعود إليه مرة ومرة ومرة وعشرات المرات. وكم رأينا من السابقين من يقرأ كتابا واحدا 50 مرة. أنت تخيل واحد بيقرأ كتابا واحدا 50 مرة، يعني كم يكون من كما يعني تذكر أنت وأذكر أنا وتذكرين أنت أن كتبنا في الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية نكاد نحفظ صفحاتها والمعلومة على اليمين أو اليسار، أعلى الصفحة أسفل الصفحة. لماذا؟ لأننا عدنا القراءة مرات ومرات، ومعظم ما نتحرك به الآن بين الناس هو المعارف والمعلومات التي كونت عندنا ونحن صفحة بيضاء. فاحرصوا على هذا. بارك الله فيكم، وبارك في أوقاتكم، وبارك في حافظتكم. يقول: ومنه الخفدود لخفاش، اسم أو صفة من صفات الخفاش، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أن مفسرة وقرأ بطرحها، بطرحها يعني بحذف أن، وتقرأ هكذا: فانطلقوا وهم لا يتخافتون، لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، على إضمار القول، أي قالوا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. والمراد بنهي المسكين عن الدخول المبالغة في النهي عن تمكينه من الدخول، كقولهم لا أرينك هنا. ف فإذا منعه من الدخول فقد منعه من الأخذ من باب أولى. ولاحظوا أن النص على صفة المستحق للأخذ والمستحق للإعطاء والمستحق للدخول وهو المسكين، فإذا لم يعطي المسكين ولم يدخله حديقته بستانه فإنه لا يدخل أحدا غيره من باب أولى. وهذا فيه من المبالغة وكزازة النفس ما فيه. وأعود لأذكر مرة أخرى بقضية الزاوية النفسية في تفسير الإمام البيضاوي. وغدوا على حرد القادرين، غدوا يعني ذهبوا في الغداء، قادرين حرد الحاء والراء، أحسن الله إليكم جميعا وجبر خواطركم، حرد على نكد. إيه العلاقة بين النكد والحرد؟ إيه العلاقة بين النكد والحرد ومنع المساكين من يا سلام يا سلام يا سلام على روعة هذا القرآن. ألم أقل لكم إن هذا القرآن يعطيك في كل مرة قطفا جديدا من معانيه لا تشبع، لا يمكن أن تشبع من هذا الكتاب الكريم لو قرأته بهذه الطريقة. وهذه الطريقة هي التي تعمر القلب بالإيمان وتعمر العقل بالتكوين العلمي الصحيح. هذه الطريقة، العلاقة بين النكد والحرد وغدوا على حرد، لماذا فسرها الإمام البيضاوي بالنكد؟ تعالوا نرى كيف مثل لها ثم نعود لنسقط هذا على ننزل هذا على الآيات بصورة مناسبة. يقول حرد على نكد، ومنه حاردت السنة يعني منعت مطرها، وحاردت الناقة أي منعت درها ولبنها، والمعنى أنهم عزموا أن يتنكدوا أو ينكدوا على المساكين فتنكد عليهم بحيث لا يقدرون إلا على النكد، أو غدوا حاصلين على النكد والحرمان مكان كونهم قادرين على الانتفاع. يبقى هذه من زاوية، إما من الزاوية زاوية أصحاب الجنة، يعني هؤلاء عازمون على أن ينكدوا بهؤلاء المساكين فيحرمونهم من العطاء كما تنكد وتحرد الناقة عن أصحابها فلا تدر لبنها، أو أن هذا الحرد وهذا النكد امضوا على هذا التصميم والمنع والقطع الذي تمنعون وتقطعون به عطاء هؤلاء المساكين فيصيرون محرودين ممنوعين من الحصول على ثمار الحديقة، منكودين نفسيا بعودتهم خائبين على غير عادتهم في كل مرة من المرات السابقة. هل هناك روعة أعلى من هذه الروعة في البيان القرآني؟ هو كما يقولون من أي الزوايا أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، أي زاوية تنظر لها من زوايا القرآن الكريم ترى فيه العطاء وترى فيه الوفرة والغنى. والمعنى أنهم لا يقدرون إلا على حنق بعضهم لبعض كقوله تعالى يتلاومون، وقيل الحرد القصد والسرعة. إذا دلت كلمة حرد، وهذه الكلمة أدعوكم لأن تتابعوا أمثالها، وهذه تسمى في البيان القرآني الفريدة القرآنية. يعني كم مرة وردت كلمة حرد في القرآن الكريم؟ حد يكتب كده أو يقول؟ ممكن لو حد عنده القرآن بصيغة ورد يكتب بس كده حرد ويضع مسافة بعدها ليرى كم مرة. أظن والله أعلم أنها لم ترد إلا مرة واحدة في سورة القلم. هذه من الفرائض، والفرائض يعني إيه؟ الفرائض جمع فريدة، والفريدة هي الكلمة التي تنفرد بها السورة القرآنية، مثل كلمة الصمد في سورة الإخلاص، مثل كلمة إلا في سورة التوبة، مثل كلمة حرد في سورة القلم، وهكذا. كل سورة لها شخصية مستقلة تماما يا شيخ محسن لا تظن هي كذلك، أحسن الله إليك. يعني أنا لعلي أرسل لكم يعني القرآن بصيغة وورد يكون متاحا لكم، بحيث تجرون عليه يعني أي تجربة أو أي اختبار بسهولة ويسر، وتأخذون منه وتستفيدون إن شاء الله. أرسله لأخي أحمد وهو يرسل لكم بطريقته. نعم أحسن الله إليك يا شيخ طالب. قوله سبحانه وتعالى: فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قالوا إنا لضالون طريق جنتنا وما هي بها، يعني من كثرة تيههم واندهاشهم وبهرهم السلبي قالوا إنا لضالون، يعني ضللنا طريقنا، وهم يعلمون أنهم ضالون، لكن ليس عن الطريق إلى الجنة بل عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. بل نحن أيضا بعدما تأملوه وعرفوا أنهم على الطريق الذي وصل للحديقة قالوا بل نحن محرومون، أي حرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسنا. قال أوسطهم رأيا أو سنا، شوفوا التركيز، أوسطهم رأيا أو سنا، أوسطهم في الرأي يعني أرشدهم في العقل والرأي والمشورة، وليس بالضرورة أن يكون الأوسط في السن، فهذا هو يعني الأنسب والله أعلم، أو أوسطهم سنا. والوسط في كل شيء هو الخيار من كل شيء، الوسط في كل شيء هو الخيار من كل شيء. ألم أقل لكم لولا تسبحون، سترون في التسبيح هنا شيئا بديعا، وترون في سر ذكر القرآن الكريم لكلمة التسبيح شيئا باهرا، فلا تلتفتوا يمنة أو يسرة حتى تشبعوا من هذا الكنز العظيم، كنز أنوار التنزيل وما فيه من دلالات وما فيه من خيرات بصدق إخلاص صاحبه رضي الله عنه وارضاه. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي لولا تستثنون، فسمى الاستثناء تسبيحا لتشاركهما في التعظيم، أو لأنه تنزيه على أن يجري في ملكه ما لا يريده سبحانه وتعالى. شوفوا عظمة البيان، ها؟ هنا قال ولا يستثنون، وهنا قال قال أوسطهم لولا تسبحون، ها؟ قال أوسطهم لولا تسبحون، فالتسبيح هنا معبر به عن الاستثناء هناك، لأن الاستثناء هناك مشترك في تعظيم الله كالتسبيح هنا، لأن كليهما منبئ عن تنزيه وتعظيم الله عز وجل أن يقع في ملكه سبحانه وتعالى شيء لا يريده. هذا شيء عجيب الحقيقة. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا، فإن منهم من أشار بذلك، ومنهم من استصوبه، ومنهم من سكت راضيا، ومنهم من أنكره. وهذا يعلمنا أن نكون أصحاب موقف وأصحاب رأي وأصحاب حركة حقيقية في كل موقع نكون فيه، لا نكون كالأموات الذين لا يتحركون ولا يسمعون ولا يبصرون. قل ما يرضي الله وما يتوجه عليك قوله، ها؟ ودع الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. قل ما عليك ودع الأمر لله عز وجل بضوابطه، يعني قل ما عليك بضوابطه وأدبه ويعني ذوقه، ومثلكم لا يوصى بهذا، ودع الباقي لله عز وجل حتى يشيع في الناس معنى الخير ومعنى الأمر والنهي ومعنى الصواب والخطأ والحق والباطل، حتى لا يشيع في الأمة السلبية والأنمالية والاتكالية. لا، نحن أمة الوسط، نحن أمة الخيار، نحن أمة الشهود. هذا الشهود لا يكون إلا بهذا التنزيل على أرض الواقع، يهتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. قوله سبحانه وتعالى: عسى ربنا يبدلنا خيرا منها، أي ببركة التوبة والاعتراف بالخطأ، وقد روي أنهم أبدلوا خيرا منها، وقرئ يبدلنا ويبدلنا بالتخفيف والتجديد، ولا يخفى على حضراتكم الفرق بين التجديد والتخفيف من الزيادة في المبنى أو الزيادة والزيادة في المعنى. إنا إلى ربنا راغبون، يعني راجون العفو طالبو الخير، راغبوا راجون العفو طالبون الخير، وإلى الانتهاء أو لتضمنها معنى الرجوع، قوله تعالى كذلك العذاب، مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب الجنة في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، لاحترزوا عما يؤدي بهم من العذاب. إيه علاقة كذلك العذاب بالقصة كلها؟ كذلك العذاب هي خلاصة القصة كلها، ولقد تتبعت القصص القرآنية قصة القصة، فوجدت أن كل قصة في القرآن، كل قصة في القرآن الكريم تختم بشريحة فيها خلاصة القصة. واقرأوا إن شئتم هنا كذلك العذاب خلاصة القصة، واقرأوا في القصص قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، واقرأوا في هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، واقرأوا في يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتر. هكذا خذوا هذه الإشارات واختبروا صدقها في أورادكم القرآنية، اختبروا صدقها وأنتم تقرؤون لعلكم تصوبون رأيا خاطئا أو تثبتون رأيا صحيحا أو تبحرون في بحث جديد. أعرف أنني أثقلت عليكم، لكن صبروا أنفسكم حتى ننتهي من هذه البركات القليلات، ونتوقف بعد هذه الآيات الكريمات في نهاية السورة إن شاء الله. قوله تعالى ما لكم كيف تحكمون، التفات فيه تعجب من حكمهم واستبعاد له، ما لكم كيف تحكمون، وإشعار بأنه صادر من اختلال فكر وعوجاج رأي، أم لكم كتاب من إله السماء فيه تدرسون أو تقرؤون، إن لكم فيه لما تخيرون، إن لكم ما تختارونه وتشتهون، يعني هل عندكم من الله عز وجل رخصة وكتاب أن تختاروا وتشتهوا وتقرروا ما تريدون، وأصله أن لكم بالفتح لأنه المدروس، فلما جاء باللام كسرة، ويجوز أن يكون حكاية للمدروس أو استئنافا، وتخير الشيء تخير الشيء واختاره أخذه وأخذ خيرا، أم لكم أيمان علينا بالغة، يعني عهود مؤكدة من الله سبحانه وتعالى مبالغة متناهية في التوكيد، وقرأت بالنصب على الحال والعامل فيها أحد الظرفين، إلى يوم القيامة متعلق بالمقدر في لكم أي ثابتة أو كائنة، إلى يوم القيامة لا تخرج عن عهدتها حتى نحكمكم في ذلك اليوم، أو ببالغة أي أيمان تبلغ ذلك اليوم، بالغة ذلك اليوم، بالغة بمعنى متناهية في المبالغة في التأكيد، أو بالغة بمعنى واصلة إلى يوم القيامة. قوله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء، عفوا سلهم أيهم بذلك زعيم، أي بذلك الحكم قائم يدعيه ويصححه، أم لهم شركاء يشاركونهم في هذا القول، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، أي إن كانوا صادقين في دعواهم، إذ لا أقل من التقليد. وقد نبه سبحانه وتعالى في هذه الآيات على نفي جميع ما يتشبثون به من عقل أو نقل يدل عليه الاستحقاق أو وعد أو محض تقليد بهذا الترتيب الذي، ولذلك الزاوية المنطقية في القرآن موجودة بغزارة، لكنها ليست موجودة على طريقة المناطقة والمتكلمين، بل موجودة بطريقة يفهمها المزارع البسيط والأستاذ الجامعي على حد سواء، وهذه روعة القرآن الكريم. يعني الزوايا المنطقية أو الأدلة الإقناعية والبراهين الإقناعية في القرآن موجودة في القرآن بصورة واضحة وكثيرة، لكنها مسوقة على طريقة القرآن وليس على طريقة المتكلمين ولا المناطق. ولكم أن تقرأوا مثلا قوله سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أمر في منتهى السلاسة والبساطة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهكذا. يوم يكشف عن ساق، يوم يشتد الأمر ويصعب الخط وكشف الساق، إما أن يكون على الحقيقة وأصله التشمير، وإما أن يكون إشارة إلى المبالغة. كان نقول: كشفت الحرب عن ساقها، ومنه قول العربي: أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها، وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا. يعني فتى طلعات كما يقولون، فتى فزعات، ليس أخا حلس ولا يعني خم نوم كما يقول أهل الصعيد في مصر. يوم يكشف أي عن أصل الأمر وحقيقته، بحيث يصير عيانا مستعار من ساق الشجر وساق الإنسان وتنكيره للتهويل والتعظيم. وقرئ تكشف على البناء، تكشف أو تكشف البناء للفاعل والبناء للمفعول. وقوله سبحانه وتعالى: فذرني ومن يكذب، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود، أي في الدنيا أو زمان الصحة، وهم سالمون متمكنون منه، فلا يستطيعون الآن لأنهم مزاحمون بالعلل أو ممنوعون منه في القيامة، لأنه كما قال الإمام: تصير سلاسل أظهارهم كصياص البقر، يعني مشدودة لا تلين، فلا تستطيع ولا تتمكن من الركوع أو السجود. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث كله، ذرهم لي، فإني أكفيكه. سنستدرجهم، أي سندنيهم من العذاب درجة درجة، بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد النعمة من حيث لا يعلمون. وفرق بين الإمهال والاستدراج: الاستدراج هو الإرخاء للحبل على سبيل الإنعام لا الوصول به إلى العذاب المقيم، ولله عز وجل في الاستدراج سنة ثابتة وقانون مضطرب، وهو الإنعام عليهم لأنهم حسبوه تفضيلا لهم على المؤمنين. وهذا هو الواقع الذي نراه الآن في كثير من المجتمعات، يرون صاحب الرسالة وصاحب الدين يعني رقيق الحال والمسرف على نفسه والمناهض والمحادي لله، موفور النعمة، ميسور الحال، فيكون ذلك سببا في فتن بعض الناس. لكن الله سبحانه وتعالى ينبهنا أن هذا من باب الاستدراج وليس من باب الإنعام. وأملي لهم إن كيدي متين، لا يدفع بشيء، وإنما سمى الله عز وجل إنعامه استدراجا بالكيد لأنه في صورته، لأن هذا الإمهال والإنعام، هذا الإنعام والإمهال وعدم المؤاخذة، ليس على سبيل الإكرام، بل على سبيل الاستدراج وإرخاء الحبل حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. أم تسألهم أجرا على الإرشاد فهم من مغرم مثقلون، يعني من غرامة معرضون عنه، أم عندهم الغيب؟ الغيب مصدر على وزن فعل، إما أن يكون بمعنى الفاعل كما سبق في السورة الماضية، وإما الغائب، أو يكون بمعنى المفعول أي المغيب عنهم، فهم يكتبون منه ما يحكمون به ويستغنون به عن علمك، فاصبر لحكم ربك. وإمهالهم وتأخير نصرتك عليهم، ولا تكن كصاحب الحوت، أي يونس عليه السلام إذ نادى في بطن الحوت وهو مكظوم مملوء غيظا من الضجر، فتبتلى ببلائه، بل اصبر لقضاء الله عز وجل. لولا أن تداركه نعمة من ربه، يعني بالتوفيق للتوبة، وقيل حسن تذكير الفعل الفصل، وقرأ تداركته وتداركه أي تتداركه على طريق الحكاية وسبيل الحكاية الماضية. فاجتباه ربه بأن رد الوحي إليه، أو استنباه إن صح أنه لم يكن نبيا قبل هذه الواقعة على خلاف يعني بين علماء العقيدة في هذا، فجعله من الصالحين أي الكاملين في الصلاح. وليس معنى أنه من الصالحين بدأ الآن، وهذه من الإشكاليات التي نفهمها عندما نقرأ أنوار التنزيل، بأن عصمه من أن يفعل ما تركه ما تركه أولى، وفيه دليل على خلق الأفعال. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. والآية نزلت حين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو على ثقيف، وقيل بأحد حين حل به ما حل فأراد أن يدعو على المنهزمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك يعني ليزيلونك من مكانك من على الأرض، ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون صلى الله عليه وسلم. يزلقونك بأبصارهم، وروي أنه كان في بني أسد عيانون يعني ناس أصحاب عين وحسد أعاذنا الله وإياكم، فأراد بعضهم أن يعين أو يحسد النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت. وفي الحديث إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، ولعله يكون من خصائص بعض النفوس. وقرأ نافع ليزلقونك من زلقته فزلق كحزنته فحزن، وقرية ليزهقونك يعني ليهلكونك لما سمعوا الذكر أي القرآن ينبعث عند سماعه بغضهم وحسدهم ويقولون إنه لمجنون حيرة في أمره وتنفيرا منه. ومن روائع القرآن الكريم أن سمى الله عز وجل القرآن الكريم ذكرا، لأنه ذكر بمعنى المصدر يذكر الغافل ويعيد الغائب ويوقظ النائم، أو ذكر بمعنى الشرف والرفعة والعلو، فهو العلو لهذه الأمة إذا أرادت أن تعود كما كانت وأن تسود كما سادت وأن تصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى مرة أخرى كما كانت من قبل. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وبهذا نصل إلى نهاية السورة الكريمة. وقبل أن أختم يعني لو كان هناك سؤال على سبيل المداخلة أو على سبيل الكتابة يعني أسعد بكم وأسر. هل يمكن حصول على موضوعات أصولية في تفسير إمام البيضاوي؟ الاسم طويل علي لا أستطيع أن أقرأه، ها؟ لكن أخي الكريم إن شاء الله يمكن أن تتواصل معي يعني خلال هذه الأفكار التي نبثها في المحاضرة وتكون من رزق الحاضرين، أو تتواصل معي يعني رقمي موجود مع الإخوة الكرام في الأكاديمية، نتدارس هذه النقاط وأرسل لك ما لدي حتى تنضجه وتنتفع به إن شاء الله ونتشارك الأجر. طيب أحسن الله إليكم على هذا الدعاء الطيب جميعا. تشفي الساق فعليا للرحمن، يعني حتى لو ورد هذا المعنى ليس فيه نفي، وتترك الآية كما تركها سلفنا الصالح، يدل هذا المعنى ويدل أيضا على الدلالة التأويلية، هذا الأول وهذا الثاني لا بأس إن شاء الله. طيب هل هناك أي إضافة أو استفسار؟ طيب لعلي أثقلت عليكم اليوم وأطلت، لكني أحببت ألا نغادر حتى نختم هذه السورة الكريمة ونشبع من فيضها وبركاتها وما فيها من عطاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا جميعا بما علمنا، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.